أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى، قال في السيرة النبوية من كتابه سير أعلام النبلاء: باب جامع من دلائل النبوة. قال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، رضي الله عنه أنه قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لاحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه، قالوا هذا كان يكتب لمحمد فأعجبوا به. فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. رواه مسلم. وقال عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وكان يقول: ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت أكتب له، فأمات الله. قال: هذا عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا له أعمقوا ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه من الله عز وجل. أخرجه البخاري. وقال الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. قلت: هذه المعجزة العظمى وهي القرآن، فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام كان يأتي بالآية وتنقضي بموته، فقل لذلك من يتبعه، وكثر أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لكون معجزة الكبرى كثير ممن يسمع القرآن على ممر الأزمان. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال زيدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدق نبي ما صدق، إن من الأنبياء من لا يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد. رواه مسلم. وقال جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: أنزل القرآن في ليلة، أو أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بموقع النجوم، فكان الله عز وجل ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. باب، اقرأ يا بعض. حسن الله إليكم شيخنا. قال: باب آخر سورة نزلت. قال أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: قال لابن عباس: تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدق. رواه مسلم. وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه. إذا فتح الله أعلمه، إذا فتح الله عليك فذاك علامة أجلك. قال ذلك لعمر، فقال: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم يا ابن عباس. أخرجه البخاري ومعناه. وقال شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية أنزلت يستفتونك. متفق عليه. وقال الثوري عن عاصم بن الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية أنزلها الله آية في الربا. وقال الحسين قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر آخر ما أنزل الله عز وجل آية الربا، فدعوا الربا والريبة. صحيح. وقال أبو جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه أنه قال آخر آية أنزلت فإن تولوا فقل حسبي الله. فحاصله أن كل منهم أخبر بمقتضى ما عنده من العلم. وقال الحسين بن واقد حدثني يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن إنهما قالا نزل من القرآن بالمدينة ويل للمطففين والبقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة والممتحنة والنساء وإذا زلزلت والحديد ومحمد والرعد والرحمن والأتى والطلاق ولم يكن والحشر وإذا جاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات والتحريم والصف. وقال ونزل بمكة فذكر ما بقي من سور القرآن. باب في النسخ والمحو من الصدور. وقال أبو حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أخرجه مسلم. وقال شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري أنه قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أن رهطا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروها أن رجلا قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فأتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء آخر حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا. ثم قال نسخت البارحة فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه. رواه عقيل عن ابن شهاب قال فيه وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك. نسخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة. والحديث صحيح. ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. اتفق عليه من حديث إبراهيم. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال قال رجل للبراء رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا. فقال إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال له رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا. رواه مسلم. وقال المحاربي وغيره عن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو كان أحسن في عيني من القمر. وقال عقيل عن ابن شهاب قال أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما أن سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. أخرجه البخاري. وقال ابن جريج عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وسلم يوما مسرورا وأسارير وجهه تبرق وذكر الحديث. اتفق عليه. وقال يعقوب الفسوي حدثنا سعيد قال حدثنا يونس بن أبي عفور العبدي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان سماها قالت أنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن فقلت لها شبهيه قالت كالقمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال يعقوب بن محمد الزهري حدثنا عبد الله بن موسى التيمي قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلنا للربيع بنت معوذ رضي الله عنها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت أنسا رضي الله عنه ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق قال آدم ليس بجعد قطط ولا بالسبط. بعث على رأس 40 سنة وتوفي وهو ابن 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. متفق عليه. وقال خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أزهر اللون. وقال علي بن عاصم أخبرنا حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان أبيض بياضه إلى السمرة. وقال سعيد الجريري كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. أخرجه مسلم ولفظه كان أبيض مليح الوجه. وقال ابن فضيل عن إسماعيل عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه. متفق عليه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. رواه عنه حماد بن سلمة. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم مشربا وجهه حمرة. رواه شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع مثله. وقال عبد الله بن ادريس بن جعشم عن ابيه ان سراقه بن جعشم رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته انظر الى ساقه كانها جماره. وقال ابن عيينه اخبرنا اسماعيل بن اميه عن مزاحم بن ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد عن محرش الكعبي أنه قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وقال يعقوب الفسوي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي أنه قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شديد البياض. وقال شديد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تجري وجهته منه صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له إنا لنجتهد وإنه غير مكترث. رواه ابن لهيعة عن أبي يونس. وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس الكعبين. أخرجه مسلم. ورواه أبو داود عن شعبة فقال أشهل العينين منهوس العقل. وقال أبو عبيدة الشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين والشهلة حمرة في سواد العين. قلت ومنهوس الكعب قال قليل قلت ومنهوس الكعب قال صح قليل لحم العقب. كذا فسره سماك بن حرب لشعبة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد عن حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين ليس بأكحل وكان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب العين بحمرة كث اللحية. وقال خالد بن عبد الله الصحان عن عبيد محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أنه قال قيل لعلي انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشربا بياضه حمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشعار. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن أسامة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان مفاض الجبين أهدب الأشفار أسود اللحية حسن الثغر بعيد ما بين المنكبين يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص. وقال عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري حدث عن كريب بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤيا كالنور بين ثناياه. عبد العزيز متروك. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الراس واللحيه شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسروبه. روى مثله شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه ولفظه كان ضخم الهامة عظيم اللحية. وقال سعيد بن منصور حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن الراسبي أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إن أتلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مشربا حمرة ضخم الهامة أغر أبلج أهدب الأشفار. وقال جرير بن حزم رضي الله عنه أشعري صلى الله عليه وسلم فقال كان لا سبط ولا لا كان لا سبط ولا ج... كان لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه جعد. متفق عليه. وقال همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. البخاري. قال حميد عن أنس كان إلى أنصاف أذنيه مسلم قلت والجمع بينهما ممكن. وقال معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان إلى شحمة أذني. أبو داود في السنن. وقال شعبة أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت الوراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه علي حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. متفق عليه. وأخرجه البخاري من حديث إسرائيل ولفظه ما رأيت أحدا من خلق الله في حلة حمراء أحسن منه قريبا من منكبيه. وأخرجه مسلم من حديث الثوري ولفظه له شعر يضرب منكبيه وفيه ليس بالطويل ولا بالقصير. وقال شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير أنه قال وصف لنا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان كثير شعر الرأس رجلة إسناده حسن. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. وقال ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قالت أم هانئ رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر تعني ضفائر لم يدرك مجاهد أم هانئ وقيل سمع منها وذلك ممكن. وقال إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل ناصيته ثم فرق بعده. البخاري ومسلم. وقال ربيعة الرأي رأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر فسألت فقيل من الطيب. أخرجه البخاري ومسلم. وقال أيوب عن ابن سيرين أنه قال سألت أنس رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يرى منه الشيب إلا قليلا لم يرى من الشيب إلا قليلا لم يرى. أخرجاه وله طرق في الصحيح بمعناه عن أنس. وقال المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب إنما كان شامط عند العنفقة يسيرا إنما كان شامط عند العنفقة يسيرا ماشي وفي الصدغين طيب وإنما كان شامط عند العنفقة يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا. أخرجه مسلم. وقال زهير بن معاوية وغيره عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه من بيضاء ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. أخرجه مسلم من حديث إسرائيل. وقال البخاري حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان قلت لعبد الله بن بسر رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض وقال شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه وذكر شمط النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ادهن لم يرى وإذا لم يدهن تبين، أخرجه مسلم. وقال إسرائيل عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه أنه قال كان قد شمط مقدم رأسه ورحيته وإذا ادهن ومشطه لم يستبن، رواه مسلم أخرجه مسلم. وقال أبو حمزة السكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي أنه قال دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم، صحيح أخرجه البخاري ولم يقل بالحناء والكتم، من حديث سلام بن أبي مطيع عن عثمان. وقال إسرائيل عن عثمان بن موهب أنه قال كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله اسمي فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب إنسانا الحمى بعث إليها فخضخضته به فيه فخضخضته فيه ثم ينضح إليها فأخرجته فإذا هو هكذا، وأشار إسرائيل بثلاث أصابع وكان فيه شعارات حمر، البخاري. محمد بن أبان المستملي قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنحر وهو رجل من الأنصار فقسم ضحايا بين أصحابه فلم يصبه شيء هو صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه وأعطاه إياه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال فإنه لمخضوب عندنا بالحناء والكتم يعني الشعر، هذا خبر مرسل. مرسل بين من محمد بن عبد الله بن زيد وبين أبي الحدث أبو سلمة محمد بن عبد الله حدث أبا سلمة أن أباه شاهد مصرحش يعني. وقال شريك عن عمر محمد بن عبد الله تفضل سيد ما سمعناش. لم نسمع شيخنا يحكي أن أباه شاهده أكبر، هو يحكي أن أباه شاهد ولم يقل أن أباه حدثه أنه شاهد. أحسن الله إليكم، هذا مرسل. مرسل أحسن الله إليكم. وقال شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة، رواه يحيى بن آدم عنه. وقال جعفر بن برقان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة وعمر بن عبد العزيز ولي عليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد رأيت شعرا من شعره قد لون، فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيلهن على 11 شيبة، وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غير لونه. وقال أبو حمزة السكري عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه برزان أخبار وله شعر حناء. وقال أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثني أبي عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لي هل تدري من هذا؟ قلت لا، قال إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان أخضران ذو وقال عمرو بن محمد العنقدي واخبرنا ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتيه ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وقال النضر بن شبين حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما صيغ من فضه رجل الشعر مفاض البطن عظيم مشاش المنكبين يطأ بقدميه جميعا جميعا. وقال جرير بن حازم هذا على معنى قول امرئ القيس مكرم مفرم مقبل مدبر معا، ولا ايه المقصد هنا يطأ بقدميه جميعا؟ شيخ مش موجود. في حد مع فضيلة الشيخ أمام المشايخ؟ كده الشيخ مش موجود. أبو أنس مع الشيخ؟ ثواني أفتح لك. أبو أنس لو مع الشيخ والشيخ شبكة عندك كويسة عرفنا، بس لو حتى كتاب أنا فتحت لك. شيخنا أبو عمير صلى الله عليكم سيدي بارك الله فيك نعالي الستية عزكم الله ورث الزعفران. نعم ورث الزعفران أحسن الله إليكم. قال وقال عمرو بن محمد العنقزي وأخبر أن ابن أبي رواد عن في نعم رضي الله عنه كان يلبس النعال الستية ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وقال النضر بن شميل حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما صيغ من فضه رجل الشعر مفاض البطن عظيم مشاش المنكبين يطأ بقدميه جميعا اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا. يطأ بقدميه شيخنا يطأ بقدميه جميعا ألا في معنى قول امرئ القيس مكرم مفرم مقبل مدبر معا. اقرأ يا أبو عمير. نعم أحسن الله إليك. وقال جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وفي لفظ كان ضخم الكفين والقدمين سائل العراق. أخرج البخاري بعضه. وقال معمر وغيره عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين. وقال أبو هلال عن قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله شك موسى بن إسماعيل فيه عن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين والكفين لم أر بعده شبيها به صلى الله عليه وسلم. أخرجهما البخاري تعليقا وهما صحيحان. وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العينين منوس العقبين قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفن فم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. أخرجه مسلم. صلى الله عليه وقال يزيد بن هارون حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم بن ضبة قال حدثتني عمتي سارة عن ميمونة بنت كردم أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وعلى ناقة له وأنا مع أبي وبيد النبي صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكباف، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فما نسيت طول إصبعه السبابة على سائر أصابعه. وقال عثمان بن عمر بن فارس حدثنا حرب بن سريج الخلقاني قال حدثني رجل من بلعدوية قال حدثني جدي قال انطلقت إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين، وإذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعاره، ورأيته بين طمرين فدنا مني فقال السلام عليك. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز وقاله شريك عن عبد الملك بن عمير كلاهما عن نافع بن جبير واللفظ لشريك قال وصف لنا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لا قصير ولا طويل وكان يتكفأ في مشيته كأنما يمشي في صبب، ولفظ المسعودي كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. أخرجه النسائي. يقول وهم إنما أخرجه الترمذي. عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون به فضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. أخرجه البخاري تعليقا. وقال خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله أنه قال قيل لعلي رضي الله عنه نعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لا قصير ولا طويل وهو إلى الطول أقرب، وكان شثن الكف والقدم، في صدره مسروبة كأن عرقه لؤلؤ، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. وروي نحوه من وجه آخر عن علي. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثابت. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكر مثله وزاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ. أخرجه مسلم. وقال شعبة عن يعلى بن عطاء أنه قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود يحدث عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى فقلت ناولني يدك فناولنيها فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وقال سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. أفرده مسلم. وقال وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه فذكره وفيه وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق. رواه مسلم. خاتم النبوة. قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. أخرجاه. ووهم من قال رز الحجلة وهو بيضها. وقال إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، رأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. أخرجه مسلم. وقال حماد بن زيد وغيره حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال: درت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان مثل الثأليل أخرجه مسلم أطول من هذا. وقال أبو داود الطيالسي: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أرني الخاتم. قال: أدخل يدك. قال أدخل يدك فأدخلت يدي في جرباني فجعلت ألمس الخاتم أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه ولا جربانه. رواه يحيى بن أبي طالب على أبي داود، لكن قال مثل السلعة. قال عبيد الله بن عياد بن لقيط: حدثني أبي عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه، فقال: يا رسول الله إني كأطب الرجال، أفأعالجها لك؟ قال: لا، طببها الذي خلقها. ولا طبيب فرجع الصوت. وقال رواه الثوري عن إياد بن لقيط وقال مثل التفاحة وإسناده صحيح. وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن ميسرة قال حدثنا عتاب قال سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لحمة نابتة. وقال قيس بن حفص الدارمي: حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رداءه وقال: انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. إسناده حسن. وقال حميدي: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أنه قال: لقيت التنوخي رسوله هرقل إلى رسولي كان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قريبا، فقلت: ألا تخبرني؟ قال: بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فانطلقت بكتاب هرقل حتى جئت تبوك فإذا وجالس بين ظهري أصحابه محتب على الماء، فقال: يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي حتى قمت بين يديه فحل حبوته عن ظهره، ثم قال: ها هنا امضي لما أمرت به. فجلت في ظهره فإذا بخاتم في موضع وظروف كتفي مثل المحجمة الضخمة. باب جامع من صفاته صلى الله عليه وسلم. قال عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن عبد الله مالو. نعم شيخنا، بارك الله فيك، نقف عند هذا، أرجع على طويلة أمس في السيارة أحسن الله إليكم وقصرنا في الشعر، فنقرأ الشعر إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم، تفضل سيدي.